اخر شي بحبه بهالبيت هو الشبابي. باش تكون مواكب الاخر الاخبار واخر البرامج النفزة وعفر، ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزة واف ام بالفرنسية. الجو التونسي على نفزة واف ام. كانت لنفزين اللي بنت لام نفزة واف ام تبقى اللي بنت لام اللي بنت لام في العين اللي بنت لام في العين. غمض عيني قل ما شفتش كذب عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معانا مع احلى برمجة موسيقية. في احلى صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بوصفة في برنامج صباحك يقبلي كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة اهم المواضيع والاخبار الحينية على الموجة 100.9 اف ام ولا على باش فيسبوك نفزوة اف ام. صباحك يقبلي. صباحك يقبلي، صباحك ورد ومسك وفل ونرجس وياسمين يقبلي. في صباحك يقبلي اليوم 3/13 ذو الحجة الموافق ل 12 جويلية 2022. صباحكم ورد وفل ياسمين، صباحكم نرجس يا غليل، صباح الضحكة سمحة وكذلك الابتسامة اللي ديما تعلو وجوهنا، وصباح الأمل والتفاؤل والطاقة الإيجابية. حتى واحد فينا كما ديما نقول لكم ما هو خالي من الهموم، ولكن اللي يمنع منا واللي يعيش حيث مرتاح منا اللي يرمي حمولة ديما على ربي سبحانه وتعالى اللي أكيد ما يخليش بينا. صحكم وارد لكل مستمعينا مشاهدينا ما على 100.9 FM وإلا على صفحتنا على الفيسبوك نفزوة FM، تشوفونا كذلك على 3W راديو نفزوة بوانيت اللايف متاعنا نفزوة FM بالفرنسية، وعلى اليوتيوب متاعنا نفزوة ميديا، الانستغرام نفزوة FM، وتويتر متاعنا كذلك، وكل مواقع التواصل الاجتماعي. معاكم ديما كل يوم وما نخليكم حتى يوم، وديما في نفزة FM. فاطمة جهيدي معاكم اليوم، معايا اليوم مبروك بوصيف عسلامة، مبروك كملت الحمات قضيت عليها مصحيت فالح وهاك جيت تخدماتك، مبروك انت والعائلة الكل، نهاركم فول ياسمين ان شاء الله من تو حتى لحداش كالعادة. اليوم تعرفوا معايا سيعمر بن حمادي، بعد شوي فقرة اصدارات، بعد خليكم في قناة دي المذيئة، بعد جينا سكان بن منصور في الرادار فهم. موعدنا ديما جديد ومتجدد معاكم، خلونا اقتراحاتكم، سمعنا أصواتكم وعيداتكم إما على 75 493 859، أو إذا خليتونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نفزوة FM. نهاركم ورد وياسمين الناس الكل، ونحب نجيكم لاباس لا فاقدين ولا مفقودين، الله يرحم موتانا يشفي مرضانا، ورانا في وضعية حرجة شوي وردبان على رواحنا من الكورونا اللي عادت بقوة تقريبا، هذه لاحظوا من الحالات اللي سجلناها وعيشناها. طبعا ان شاء الله بشفي الناس كله والله يرحم اللي فقدناها، صحيح اصبحت تولك الجريب ولكن مش تو، مازلنا مطالبين برشا حذر وبرشا وقاية، تباعد، تعقيم وغسل يدين وارتداء الكمامة طبعا مع احترام مسافة التباعد. ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل، وقلوبنا طابت من الفقدان، معش حابين نفقدوكم، معش حابين نفقدوكم ياخذوا حتى حد من حتى بلاصه في العالم الكل وفي تونس في قبيلي بالاخص. ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل. ردوا بكم على روحكم وعلى احبابكم. ما تنسوش اللي صار في الموجات الاخرى، العدوى وصلت الناس ما تخرجش من ديارها فقط بالساشين تاع القضيه. فارد بكم على روحكم. راهو حتى وكان هفتت شوي كورونا في اعتقادكم وضيته ناخذوه بشكل طبي من اهل اختصاص مش حنين نقولوه، راهو العدوى مازالت تنتقل بطريقه سهله على الاخر. هذاك علاش ردوا بكم على روحكم وربي يحفظكم. شوي اخر نجعلكم في دعوات الشهر ذو الحجه المبارك، ربي يعيدها علينا بالخير وفرحه ويبلغ حجاجنا الميامين ورجعهم سالمين. الحاجه زينه بنت عبد الله هي بتسمعنا دعوه، نشكرها ونبوسها من جبينها، قال ربي يحفظك ويخليك ويطول في عمرك. ودعوه اخرى بالله ما تنسيناش، تفضل دعوه خير. يا كريم يا رحيم، نوب علينا وعلى جميع المسلمين، احفظنا من العادي والشياطين، دلنا ودل الذاهبين يا ربنا العالمين. يا رب اهدينا واهدي علينا يا غالبنا، غلبوا على النفس والشيطان، يا عظيم الشان يا عظيم الشان، يا رحيم يا رحمن يا حنين يا حنان، اهدي الاسلام لبعضها، حنن القلوب على بعضها، دلنا ودل جميع الذاهبين، اغفر لنا واغفر لجميع المذنبين، استرنا واستر جميع المسلمين، احفظنا من العادي والشياطين، يا ربنا الكريم يا ربنا الحنين، سهل لنا الاقسام، قعد لنا الايام، برك لنا الايام لنا ولجميع الاسلام، يا رب يدل الذاهبين، يا رب يستر الولايه مولاي، يا رب يجعل لنا فراشنا ستر واغطانا ستر، احنا وجميع الاسلام يا حي لا تنام، يا رب يحفظ المسلمين، يا رب يدل الذاهبين، يا رب يستر الولايه مولاي، يا رب يسترنا ويستر جميع الولايه. دعوه خير. امين يا ربي، ندعوكين بالستر، ان شاء الله ربي يسترنا دنيا واخره، يوم العرض وفوق الارض وتحت الارض، قولوا امين. نسال فيكم تبدلوني الطاقه الايجابيه، تحيه للمستمعين الكل مستمعي الطريق اللي يسمعوا فينا، شكري زيد حتى اليوم وكل يوم. تحيه ليه خويا، شكري ولكل نقلنا في منصوره، نقل الشماليه الجنوبيه، كل سوق لحد دوز الفوارج معتوق، تحيه لكل مستعملي الطريق، سواق التاكسي صباح الهام بالورد والياسمين، سيارات تعليم السياقة، مستعملي الطريق، كل من توصل موجات 100.9 فهم، ربي يعطيك خير هالنهار والفين إن شاء الله. ونقول لكم يا شمس يا منورة غيبي، وكفاية ضيك يا حبيبي، رجعينا تخليبي، طول ما هو ساكن في قليبي، عشقه ده احلى طله واحلى صباح على نبزه وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. صيفك أحلى على نفس وافر. صباحك يقبلي. صيفك احلى مع نفزة فهم. صباح الورد والفل والياسمين مرة اخرى لكل مستمعينا الغالين وين ما كنتوا تسمعوا فينا. نهاركم أسعد الأيام إن شاء الله، نهاركم ورد وفل وياسمين. ديما ربي سبحانه وتعالى يعطينا فرص باش نالو رضاه كما اليوم. اليوم 13 من ذو الحجة، إن شاء الله ربي حجيجنا يروحوا السلامات. نقولوا اللهم فرجك قريب، اللهم سترك الحصين، اللهم معروفك القديم، اللهم عوائدك الحسنة، اللهم عطاك الحسن الجميل. يا قديم الإحسان، إحسانك قديم يا دائم الوجود. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. ربي يتقبل منا إن شاء الله، ربي يسترنا، ربي يفرج علينا همومنا وكروبنا ويحل لنا كل مشاكلنا بعملنا عليها. نعمل ربي إحنا وياكم بعد ما سمعنا دعوة الخير، وباش نكمل معاكم تو في ضحكة الصباح باش نعدو نهير مرتاح. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال عمال يقول لي ده صحيح يا جدع. انت سمعت ليه منصور؟ اه ده هو اللي ده صحيح بقى. زي ما هو انت قلت ايه انت، ولا عملت ايه انت، ولا انت قلت ايه، ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا حاجه يا جدع. مش منه اي حاجه. لا ده هو قالها. وانت انت مش كنت معانا هنا، ولا رحت فين انت، ولا ايه اللي وداه؟ مش البتاع دي احنا بناخدها ولا علينا دي، ولا ايه دي البتاع اللي انت ايه البتاع اللي انت عملتها ببقك دي؟ مش علينا دي، ولا ايه البتاع اللي انت بتقول ايه يا ابني انت؟ البتاع اللي انت عملتها دي مش علينا. قول كده البتاع اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها. انا عارفها، بس قول انا عارف انا البتاع دي كده. وانا اقول يا رب اهي البتاع اللي انا بشوفها في الكتاب اهي. يا جدع والله العظيم يا جدع، ده انت هايل والله العظيم يا جدع والله. انت جرالك، انت سافرت بلاد بره، ولا عملت ايه انت، ولا رحت فين يا. رحت فين انت؟ قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده. قول الحاجات اللي انت عملت. هو المذيع اللي عملها لك، ولا انت اللي عملتها للمذيع، ولا المذيع هو اللي جالك؟ هو مش مذيع، ولا بيشتغل ايه المذيع ده، مرسي، ولا عمل ايه ده؟ ايه يا نهار اسود، ايه ده يا جدع؟ ده الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. ايه ده السلوك اللي عنده؟ دخلت كلها على بعضها، مخه بقى فافاه وجزمته بقت في دماغه. مش انت بتقول ايه يا ابني انت؟ مالك منصور؟ مش انت اللي بتجيب لندن، ولا مين اللي حصل لك، ولا ايه اللي عمل ده؟ ايه شو اكلمك؟ ده انت وصلت يا جدع والله، الف مبروك يا مرسي والله العظيم. ثلاثه والله، ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي، وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين. والله العظيم يا مرسي الف مبروك يا مرسي، دم بتدعي لك والله العظيم، امي بتحبك وتدعي لك. تقول لي ما بتجيبش مرسي زي يذاكر معاك يا منيل. والله قول كده بقى البتاع اللي انت عملتها دي كده، قول كده يا مرسي بقى. قول كده. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ البتاع اللي انت قلتها. اهدى، انا عايز جمله مفيده. جمله مفيده عشان افهمك. مش انت قول ايه؟ قلت ايه البتاعه؟ ام بالها مال الكلام يا بتاع، تعال هنا. مش انت اللي مش كان بيكلمك انت، ولا كان بيكلم مين؟ هو مش انت اللي هو الله، مين اللي كان واقف هنا دلوقتي، ولا مين اللي عمل هنا؟ انت مش فاهم اي حاجه خالص. انت عايز ايه؟ مش انت قلت البتاعه اللي انت قلتها دي ولا مين اللي قالها ولا ايه بتاعت ايه اللي انت عملتها الاخر؟ انا قلت ايه ورحت عاملها بقى من هناك بقى من عند الناس اللي هم. قول كده، قول يا مرسل احسن حد، بس قول احسن حد يسالني فيها ابقى محرج قدامه. بس قول، انا مش فاهم انت عايز ايه مني. مش انت اللي قلت؟ طب انت اسمع، هقول لك حاجه، اعمل الشريط كله وانا اشاور لك على الكلمه، اقول لك اهي هي دي بقى البتاع، هي دي الكلمه اللي انت عملتها. كلمه من الكلام اللي انا قلتهم؟ ايوه. امال ايه ده انت بتقول يا جدع؟ قول كده بقى، قول قول بس. انا هقول لك كل الكلام وانت تنقي اللي يعجبك. قول بس كل الحاجات بس. سن طن طن ضن. ايوه، واللي احنا بنقول الكلام ده يا عم بنقوله بس. قول بس. تقول سن طن طن ضن. امال ايه؟ انا كل ساعه لسه قايلها الاول امبارح وهو قاعد. قول بس. قايلها لمين؟ قايلها لمين ايه؟ اللي اسمه ايه ده اللي هناك ده اللي هو ده؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ايه؟ ما هو معانا هنا في الفصل. امال ايه؟ قول بس. لا، هو اسمه ايه؟ لا انا عارفه، انا عارف اسمه، مالكش دعوه باسمه، بس قول لي عارفه اسمه ايه؟ انا عارفه يا اخي، بس هو مش واخد باله مني. بس قول بس. ايه؟ قلت سن طن طن طن. ايوه، انت ما بتسمعش كمان يا لا، قولها قدامي، قول سن طن طن طن. سن سن سن البتاع اللي انت عملتها دي. قول بقى، احنا بنقول كل حاجه يا عم. ايه؟ ايوه هي دي بقى. قول بقى الحاجات دي. مرسي ابن المعلم الزنات اتهزم يا رجاله. ايوه، قهوه شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا خش على من هنا ولا اعمل ايه؟ مينز. ايوه يا جدع مينز، الله يخرب عقلك يا جدع، والله مينز. وانا اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. مينز. مينز دي انجليزي؟ لا، مال ده يا مرسي؟ فيومي. فيومي ايه؟ انجليزي اسمها مينز، ام اي ان اي او اتش اي دبليو اكس 19. امال ايه؟ يا نهار اسود. امال ايه؟ الواد ده بيتكلم لغات. لغات ايه بس يا جدع انت؟ ده بيمايس عليك. ده ما بيعرفش حاجه خالص. ثواني. طب استنى. والله بيمايس عليك ولا بيعرف اي حاجه. حفقسه. ولا ايه؟ اسبلها. اسبلها. هتقول لي كمان اسبلها ايه؟ اسبلها. اسبلها واشرب ميتها. شكرا لكم، مبروك مقطع رائع من مدرسة المشاغبين. حطونا مقاطع تحبوا تسمعوها، اقترحوا علينا ضحكة الصباح، وحني أكيد لبوا رغباتكم وطلباتكم الكل في إصباح كيك بالليل. نهاركم فول ياسمين. أول لي صباح علينا علي المتصر يقول جعل الله صباحكم عافية تملأ الأجساد وسعادة وتغمر الأرواح وطمأنينة تملأ القلوب. أحلى وأرق تحية لي وللطاقم الكل، تحية لعائلتي. يطلب أغنية جريت بينا يا عمر لمصطفى كامل، إن شاء الله يشوفها لك زميلي. مبروك وشكرا على تفاعلكم الدايم معانا، نهاركم زين. يهدي كل أغاني الحصة كل ما يعرف علي المتصر في ربع من الزواء. العفو أخوي علي، وشكرا اللي كنت على تفاعلك معنا. بن علي عمران، صباح النور خويا عمران، قول صباح النور وسرور، يسعد صباحك زيادة وكل عاملين معاك هذا الصباح. نهارك فل ياسمين، نهاركم مرد، وينكم انتم؟ خلوا تعليقاتكم، نداءاتكم، اهداءاتكم، بدلونا الطاقة الإيجابية. في نغمة في البال اليوم، بعت برشا لكن مش برشا برشا، ليلى غفران من الأصوات الجميلة اللي سمعناها. صحيح وفيت بنتها غيرت شوي في حياتها، ولكن أصواتها مفقدش الرونق متاعها، معاش عندها إنتاجات تقريبا اعتزت الفن، لكن أغانيها نشوفوها في حفلات في استضافات، لكن أغانيها ما تموتش. من أروع الأغاني طبعا، عندها برشا أغاني محليها وبرشا إعادات لبرشا فنانين، لكن حبيت نسمعكم أغنية لها هي بصوتها متاعها هي، مش مع أي فنان واحد آخر. خاصة وأن حني ساعات يسألونا أسئلة خطيتنا، مثلا يجي يقول لك شبيكي بطلتي من فلان، شبيكي خدتي فلان، شبيكي ما جبتيش صغير، شبيكي ما مشيتيش للدراوين، شبيكي. وفي الكل هي حالات حاجات ما تخصناش وما تسالوناش، لكن اسالوا الظروف بتسالونا ليه ورجعينا. وروحوا اسألوا الظروف احنا بايدينا ايه روحوا اسألوا الظروف بتسألونا ليه روحوا اسألوا الظروف احنا بايدينا ايه What? والروح يا روح الروح لقاك مشتاقة. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. عود البنات على الشهر فلانا حدلي غير حسلك الغالي يرمي سحر نفزاوة ميديا أبوني بي. إذا أنت ركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نفزاوة أفلام تبعنا وخليك محفل. صباحك كله ياسمين يا قبلي، صباحكم نور وإيمان، صباحكم عطاء وإخاء، صباحكم ود كما يقول عملي ذا سارة، صباح نور عملي ذا الحاب تاع حاج عبد السلام وزوجته زادة يسمعوا فينا. صباح نعم بالورد وفول ياسمين وكل مستمعينا الغاليين اللي تصولهم موجاتنا على 100.9 فم. مصير مشارة معاكم أقيت وصفة من وصفاتنا طبعا. وين الجنجل سيما بروكا صحيت فماش متعد فقرة إلا بجنجل متاعها من أكيد الوصفاتنا اللي ديما تعطينا فيها الكوتش خمسة. كانت تذكروا معايا أمس كنا أحكينا على الطاقة متاعت الألوان، حكينا على اللون الأبيض وحكينا قديش هو في الرجال ما نجموش يلبسوا الأبيض خاطر يعطيهم كل التضييق، وفي النساء ما يحسسهم حتى شيء. مو هيك كوتش؟ صباح الورد. صباح الفل والياسمين. صباح الورد والياسمين هكاك بالضبط. وحقيقة العكس أو مثال شاي. إن شاء الله نهاركم مبروك. صباح الورد والياسمين. صباح الفل. صباح الورد ليك وكل المستمعين حبيبي. يعطيك الصحة. شنو اللون باش نحكوا عليه اليوم كوتش؟ بقيت متحمسة. اليوم اللون الأسود. اليوم اللون الأسود أما خلعتوهم شوية حاجة إيجابية. نقولوهم مهما بلغ بك التغيير والشتات في تفاصيل حياتك لا تيأس، فما ذبلت عينا ولا ذاقت نفس إلا وفوقها رب يخبي لها الأجمل. أوه كذلك. أمس كما حكيت حكينا عن اللون الأبيض. أيه. هو لون البدايات. مه. لون التخلص من الماضي. مه. لون يرمز الاستقلالية والاعتماد على النفس. بالضبط. اليوم بس نحكوا عن اللون الأسود. أيه. اللي الناس كل أغلب الناس تميله. أي تحبه. أي نحسها ساتر العيوب اللون الأسود. برافو يعطيك الصح. هو اللون الرسمي الأول. أي علاش ديما هو لون مرتبط بالسلطة. ولون الحزن كذلك. صحيح. هو لون يجمعش حولها الكثير من الأصدقاء. لون الغموض. لون القوة لأنه يخفي الكثير من الأسرار. أي. لون الأناقة. لأن ظلاله تخفي عيوب الجسم. صحيح. لون غير ودود يضع حاجز بينه وبين الناس. حتى علاش هو لون الأسرار يقولوله. ايه ولون السلطة زيادة. ولون السلطة. لون يفضله غير الاجتماعي، الناس مش مهيش اجتماعية باش يبعدوا بينك يلبسوا يحسوا رواحهم عملوا فاصل بينهم وبين الآخر. كان لونك المفضل فاطمة اللون الأسود معناها أنت شخصيتك تتسم بالوقاء والغموض والمشاعر العميقة. صاحب أسرارها كثيرة اللي يحب اللون الأسود. شخصية أسرارها تولي كثيرة وعندها حاجات خاصة، ديما عندها حاجات خاصة خبية. محب للسلطة والرسمية. وعلاش يحب هذوما باش يبني، ما هو عنده أسرار. أيه. باش يبني حاجز بينه وبين الأسرار الآخر معناه. الطاقة اللي استمدوها من اللون الأسود هي طاقة القوة وطاقة. أيه. الحماية وطاقة العمق. هكا علاش في الحفلات فاطمة كتولي ولا الاحتفال ولا في عرس مهما حتى واحد عنده فاقد شخصيته وعنده شوي معناها عاد مثقة بالنفس يلبس الأكحل يحس بروحه ارتفاع والعلو ويدخل لأي مكان راقي تحس به معناه معناه حتى كان هو ما فيش في داخل أما الآخر كيهز عيونه اللون الأسود يعطي طاقة القوة والحماية طاقيا اللون الأسود إذا استخدم بنسبة كبيرة معناه كان استخدمناه بنسبة كبيرة وكما مثلا سماق أكحل روبا كحل خمار أكحل يحدث مشاعر ما هيش باية هي تسموها الطاقة المائية الطاقة المائية هذه كنقولوا مائية نقولوا الجريان والسيلان معناها المي كيف يمشي تدفقه وكل ما هك علاش الإنسان كيف يلبس كسوة كاملة يحس بروحه ما عندهش هدف معناه ماشي كيما المي ماشي ما عندهش هدف وين باش الحاجة تتحبسه ومنجرف يحس بروحه ديما منجرف وما عندهش حتى هدف هذا اللون الأسود بيه. هو أول الحقيقة في اللون بالأبيض والأسود أمس فما تعليق متاع امرأة تسمع فينا قلت لي راهو أني نحب اللون الأسود تلقائيا أما مش اختيار ما حسيتش روحي نختار لكن أغلبية حوايجي بيض وبالصدفة اللي قالتها الكوتش خامسة راهو فيه معناها راهو احنا ساعات ما نعرفوش اش معناها الالوان لكن نميلولها لانه نفسيا وفي طبيعنا نميلولها تلقائيا لانها تمثل حتى وكان ما نعرفوش اش تعني اي هكا علاش فاطمه احنا قلنا وقت صغيرك ولا انت مثلا اليوم انت حبيتي تلبسي حاجه زاهية هي حاجه في بدنك وقتها تتطلب تقيا تتطلب كالزهو هذاك مثلا الالوان المشرقه والكل واحيانا غير ما تشعري تجي المغرس تجي حاجه كحله رماديه حاجه لانها داخليا فما حاجه توحي باش انت تهزي الحاجه هذه باش تسدي خرق معين مثل هاله اللي حكينا عليها اي وهاك علاش امس قلنا الام صغيرها تحط له برشا اختيارات واللي اختار يهزها هو قاعد يبني شخصيته من ناحيه ومن ناحيه اخرى طاقيا ان طاقته قاعدة تجلب فيه الحاجة اللي تناسب بالشخصية متاعه ميه ميولاتنا طب الألوان نشوفه معناها يقول إيه ورا نحبه أما الأشخاص اللي يحبوا الألوان الكل فما أشخاص يحبوا الأبيض يحبوا حنيفة ما كنا نحبوها رحني تجي تشوفي في الأخر حنيفة وكي نكملوا طاقة الألوان في الأخر لو نفهموا كون حني هدايا كل فينا حني نحبوا الأبيض مش منلبسوش الأبيض أني أمس بعد ما كملت بغي ما نشر كده رأيش بس الأبيض برسان كنت نحكي نقول لك راه عندش ثقة بالنفس معناه زبت حاجة بيضة لبستها معناه في الأخر باش نقول واحنا الألوان كنا نلبسوا فيها هو أصلا القوس قزحته وفي الأخر نزيدوا نحكوا عليه في الدنة هو الألوان هذيك عاد علاش اللي كنا نخرجوا للشمس الشمس مش فيها فيها القوس قزحته جميع الألوان هذيك الموجودة احنا كي نخرجوا ومرة هك علاش تقولك إنس أحيانا ما تلبسش الأحمر ولا تلبس حاجة شمس ساطعة برشا لأن تجلب لون هذاك تحدث حاجة معينة في الشاكرة معينة دي إن شاء الله هذا حديثنا القدام خلينا تو نحكم باللون باللون في الأخير يروح واحد ألوان يعني هاني نسنة في اللون الأحمر خاطر ما بطلت كان بالسيف ما بطلت كان ما أخواتي عملوا مجهودات كبيرة بش بطلت ونقصت من الحوايج الأحمر والروج بردو الأزرق زيدة من ألوان المفضلة عندي هذية واللون الكل محلية راه الحقيقة أما سبحان الله فما نهار نمشي وحدنا نهار نقول أني نحب نلبس الأسود اليوم اليوم يحب نلبس الأبيض ممكن نفسيات بعتيني نعرفها وشكرا لك على المعلومات هي نصيحة فاطمة في الأخير معناها احنا ديما الأسود ما نكثروش منه باش ما يعمل لنا كشكل انجراف والانسياب في البدن وكذا سمعت مبروك ما نجم ترى واحد تبدل وجهي معناها ما تساعدنيش تكمل حسب باللون الأسود ان شاء الله نهارك زين ان شاء الله نهارك فل ياسمين نهارك اسعد الايام كوتش ربي يفضلك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مواصلين معكم مشوارنا فما مقطع يمالي علي انظريني تعرفي المقطع اللي جبته لكم وجبت لكمش المقطع المسجل رقم 2 الاغنيه قدامكم مروك جبت لكمش المقطع اللي بعثتي لي صارت فيه تحويرات جبت لكم المقطع الاصلي اللي استضفت عليه وقتها بعد وانا معروف برشا لكن اول ما استضفت الفنان هذا الليبي كان على المقطع هذا كيمو اسمعوا رجعي

في ريفي دي بريس لي اليوم اول جريده باش نبداو بها جريده الشروق البارح نص الليل صدروا العدد الالكتروني للجريده اللي باش تصدر اليوم اللي طبعا بدات من البارح تتوزع في الغلاف الخارجي مكتوب بالبنط العريض في الوسطى المعارضه ضد الدستور ام ضد قيس سعيد تمسك بالرفض في كل الاجتماعات. هذه العنوان البرز للشروق. ثم أكيد يحكوا على مذكرات سياسي يحكوا على رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد. في الأخبار الرياضية يحكوا على النادي الصفاقسي والكوكي وعلاقته بالهيئة والجمهور. ثم كذلك في النادي الإفريقي اجتماع منتظر مع السليمي. يحكوا كذلك على تفاصيل حرب 67. تقارير عبرية نشرت مؤخرا عن حرب 67 تقول فيها أن الصهاينة حرقوا ودفنوا جنودا مصريين أحياء. كي ندخلوا الجريدة نلقوا برشا أخبار على أبرزها وأخبار عن معهد الدراسات الاستراتيجية اللي يدعو إلى ضرورة التدخل العاجل لتفادي تدهور الوضع الغذائي وينبه أن المعطيات للوضع الغذائي الوطني في تونس خلال السداسي الأول من سنة 2022 تؤشر إلى تدهور هام جدا للمقدرة الشرائية للمواطن التونسي مع ارتفاع غير مسبوق لعجز الميزان الغذائي وخاصة بفعل الحرب الروسية الأوكرانية. زاد وأنه إذا ما تمش اتخاذ إجراء عاجل فإن الوضعية توشك على مزيد من التدهور خلال السداسي الثاني من 2022 وكذلك سنة 2023. ما زالت الأخبار المهمة في جريدة الشروق لليوم وكذلك من أبرزها عنوان وزير الداخلية لغاء الشنغال للجزائريين. أكد وزير الداخلية في قشرف الدين أنه تونس تتخذ إجراءات وصفها بالاستثنائية لتوفير كل سبل وأسباب راحة للجزائريين القادمين إلى تونس منها إلغاء شنغال للجزائريين مشدد على أنه باش يتم رفع كل العوائق اللي تحول دون تمتع الجزائري بعطلة سعيدة في تونس. في نفس الإطار كتبة الشروق استعدادا لفتح الحدود البرية وزير الداخلية يلتقي نظيره الجزائر وإن كانوا التقوا أمس الاثنين توفيق شرف الدين رفقة كل من المدير العام للشرطة الحدود والأجانب والمدير العام للديوانة ووالي جندوبة والكاف إلى معبر الحدود بملولة مع تمديد تبرقة وإن التقى كمال بجلود وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الترابية الجزائرية. اطلع الوزيرين على الاستعداد وترتيب المتخذة لإعادة فتح الحدود البرية أمام حركة المسافرين والسيارات انطلاقا من نهار 15 جويلية 2022. هذه بالنسبة كذلك تقول شروق تطاوين 278 إصابة جديدة بالكورونا. أما جريدة الصباح فما زالت تهني الناس بالعيد وتمنى لهم السعادة. من أبرز عناوينها تقول أحمد صواب يقول لي الصباحة وأنه في أخبار مهم طبعا أخبار سياسي طب سامحني لحظة من أخبار سياسية تعرف طبعا اللي خاصة نحن في حملة الاستفتاء في حالة بعد شوي الانفجار اللي صار وما زال صار الانفجارات آتية في هذه الحالة يخص على وضع سياسي في تونس. يقولوا زاد وأنا رئيس منظمة الوطنية لمؤسسة تعليم السياقة تحركنا غدا أمام سلطة الإشراف ضد الأمر الحكومي عدد 510 طبعا يقوموا ونأكد عمر الفتوري رئيس المنظمة الوطنية لمؤسسات تكويننا في السياقة والسلامة المرورية في تصريح لصباح تنفيذ تحرك معلن عنه من خلال وقفة احتجاجية اليوم الثلاث أمام مقر وزارة النقل ويأكدوا أنهم قدموا وجهة نظرهم كمهنيين وكمنظمة في الأمر الحكومي عدد 510 الصادر في 13 جويلية 2021 اللي لم يقع تشريكهم أو استشارتهم في سياقته ومع العمل أنه باش يدخل في التنفيذ نهار 13 جويلية 2022. كذلك من العناوين البارزة اليوم في الصباح كلها عناوين سياسية رياضية وكروية، أهمها تكهنات بفرار رئيس سريلانكا إلى خارج البلاد والبرلمان يتوجه نحو الانتخاب. يحكوا زادة على ما قبل فتح المعبر الحدودي، جلسة مع وزيرين داخلية تونسي والجزائري، وأكيد ممثل السياسة الخارجية الأوروبية يقول أنه مشروع دستور تونس الجديد ينبغي أن يمثل مرحلة نحو التوازن. طبعا أعطت لمحة على طقسنا لليوم. جريدة حقائق أونلاين لليوم زادة عدد اليوم تحكي على برشا أخبار، أهمها وأنه صحفي حكيم بلطيفة يصدر دليل في مجال الصحافة والإعلام. تقول زادة وأن باب الديوان لزياد زويري وغسان منظر الموسيقى اللي أحيت القديم. زادة كتبت عن أهم الإصلاحات الواردة في السياق المعدلة لمشروع الدستور، وكلها موجودة بالتفصيل في عددها لليوم. كذلك كتبت عن الاقتصاد التضامني الاجتماعي في مقال لمنصف البوزازي أين هو في دستور 2022. من أهم الأخبار اللي تشدك في العدد اليوم من الحقائق، تونس تحتل المرتبة الأربعة عالميا في استهلاك المياه المعدنية، وجل وحدات التعليم تتمركز في منطقة تعاني من العطش. ادخلوا في موقع الحقائق تعرفوا حقائق أكثر عن الخبر هذا. هذه أهم أخبارنا اليوم في ريفي دي بريس، إن شاء الله مش يومية الفقرة لكن تكون موجودة معنا في إصباحك يقبلي. أبي أصالة غلبين، علاش لي أغنية جديدة هذه أصالة غلبين صدرت ولامس مش سمعوها اليوم، رائعة بلوك جديد، مش مصورة كليب هي الحقيقة ولكن الأفيش في لوك جديد الأصالة، نسمعها ورجين معاكم في صباح كيك بالليل. غلبان أوي غلبان عايش على اللي كان، فكرنا زي زمان، غلبان أوي حكاياته تفكر دمع عينينا على خدنا يا تهيؤاته، تفكرنا هناك قال قاعدين جنب الشباك قال وفي عرض رجوعه وفاكر موضوعه وشغلتنا حياته نفزاوة اف ام. Ура! مناديل مذيئة مع الأستاذ عمر حمادي كل نهار ثلاث من 8:30 حتى 9:30 على الموجة 100.9 FM ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفزاوة FM 100.9 FM بدل الموجة ووصل صوتك. صباحك يا قبلي السبعة في سجون زو اف ام. مازلنا مصير معاكم مشوارنا يشوفوا الفايقين الريقين اللي صبح علينا اليوم وفاقوا الصباح مع الناس. ما بعد نعطيكم تفاصيل طقسنا اليوم في ولاية قبلية. شوف اهم تعليقاتكم الفيديو زادة تنجموا تطلبونا على 75 493 859. كما تنجموا تعلقونا، كما تنجموا ترسلونا، كما تنجموا تكتبونا، المجال وكل شيء متاح باش تتواصلوا معنا على نفزة وفهم. علي المتصر كان طلب غنية الوصفة كامل حاضرة نسمعوه في فاصل الجاي. انتم زادة تنجموا تطلبوا غنية تو على بالكم نداء متاعكم تسمعوها معنا في إصباح كيك باللي. مشوارنا بدأت معكم الستة نكمل معكم حتى الحداش. جي كما كنتوا تسمعوا واسع عمر حمادي في قناديل المذيئة. قبلها نفعلوا أنوية في فقرة اسمها إصدارات، ثم جينا سكينة بن منصور في الرادار اف ام. مش برشا فايقين اليوم، إن شاء الله الغايب عذرة معايا، لكن هاتي نشوف اللي فاقوا معنا اليوم. علي المتصر وبن علي عمران أول بالناس اللي حياتنا وصبحت علينا. إن شاء الله نهاركم فل وياسمين. غريسي مبروكة بروكة صباح النور لكل صباح الأمل الكبير من رب اسمه الكبير ونعم بالله يا بروكة ويعطيك الصحة ونهارك أسعد الأيام. مريم هراب تقول صباح النور وعيدكم مبروك، عيدك أسعد الأعياد يا مريومة. نورة عبد المولى باسيونس تقول صباح الخير والخيرات، صباح الألوان الجميلة والطاقة الإيجابية، ما أحلى كوتش وأحلى مذيعة. الله يحلي أيامك يا نورة وإن شاء الله يجعل أيامك كلها حلوة. أكيد بينا شنو اللون المفضل عندك يا نورة باش في الفقرة وقت تحكي عليك واتش خامسة تتفعلي فيه معنا. خالتي رشيدة حضرة معنا، يمان معالي تقول صباح الخير لناس الخير، وانت من أهل الخير يا خالتي رشيدة ربي فضلك إن شاء الله. عايشوشة تقول يسعد صباحك، يسعد صباحك بالخير والبركة إن شاء الله يا عايشوشة. تقول يسعد صباحك أخت خامسة، يريد نجم نتواصل معك. هو ممكن أتو نبعث عايشوشة البروفيل متاعك الكوتش خامسة وتتواصل معاك طبعا. نعرف اللي كلها رحابة صدر في التواصل مع الناس، نبعث لها ان شاء الله البروفيل متاعك يا عيشوشة ان شاء الله خيرا. طه المخزبي حضر معنا يقول بونجور اختي فاطمة وعيدك مبروكة، الف ان شاء الله الف مبروك عيدك زيدا وكل عام تحيي بخير خويا طه ويسعد ايامك. صباح صبوحة الوحيشي تقول صباح النور، تحييني تحيي العاملين الكل وتقول كل عام وحين بألف خير، تعيد على أهلها وأصحابها وحبابها الكل ربي يخليهم لك يا سمحة وإن شاء الله كل عام وأنتي وردة وأنتم حيين بألف خير. روضة مرابط حاضرة معانا بالورد والفل والياسمين وعيدكم مبروك الناس الكل. تقول المعذرة عيت عليكم أخر شوي، مثالش أختي روضة أنت ديما حاضرة معانا، حاضرة في أداءاتنا، حاضرة في أيامنا، حاضرة في أفراحنا، حاضرة في كل مناسباتنا. عيد وقت تحبي أيامنا كلها عيد معاكم وتسمينا غلينا. سلوى شهباني إبخالدي سوسو صباح النور تقول صباح النور أحلى إذاعة، تحب تهدي غنية متاع عيد ميلاد لبنت أختها علول وبن طالب بعيدها الأول. تو تو جيبين غنية ميلاد مبروك أول هوية مكة، إن شاء الله ربي يكبره في طاعته ويعطي ما يتمنى إن شاء الله ويحقق له كل أمالها يا سلوى. وطبعا تسمع معنا مبروك مبروك جيبين مش أنت راه فما غنية فمغني اسمه مبروك يا حياة قلبي الفرحة كذيك مش انت مشكلة اسمك مشكلة. سميحة المعلم حاضرة معانا تقول صباح الفل والياسمين ليا وللطاقم الكل، تحيي رجلها كمال صغارها أريج رؤية ولدها محمد خواتها البنات خوها محرز وفتحي ربي يخليهم لك إن شاء الله ويحميهم لك أختي سمحة. سمحة هذه مبروك. باهي مبروك. يجيبوا لنا غنية عيد ميلاد وعندنا غنية علي منتصر باش نسمعها، ومازلنا رانا نجموا نستقبلوا اهداءاتكم اما على 75 493 8959، ولا اذا خليتونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوا افام. كنا على أجواء العيد كيفاش تعدت، اش عملتوا في الحماد، قدتوهم خبتوهم، تأثيرات الطقس عليهم، عديتوا عيد سعيد إن شاء الله. ناس شكون روح لكم العائلة المجتمع، نحبوا نتعرف على تفاصيلكم ونشارككم فرحتكم وحتى ألامكم وجعتكم اللي طلع عليكم. لقيت مبروك مبروك مبروك يا مبروك، مش نسمع معاكم لعيد ميلاد ونقول ان شاء الله كل عام حي بخير وكل يحتفل اليوم بعيد ميلاده امس ولامس وكل يوم، وحتى يوم ما يكونش سعيد ان شاء الله لكل مستمعينا الغالين. مش نرجعكم من بعد شوي، مازال مش قدم لكم اخبارنا الوطنيه في ريكاب نيوز، من بعد تالي فلاش فور بيعت بروموسبور، باش نعطيو لمحه على طقسنا لليوم، ومن بعد تالي ان شاء الله نبدو مشوارنا معاكم. اذا عندنا مكالمه ناخذها مبروك مساج، نبدو مشوارنا معاكم والتحق بينا سامر حمادي من 8 حتى للتسعة ونص في اصدارات ثم قناديل مضيئة. الو صباح الورد يا ورده. صباح النور، صباح الورد يا ورد، صباح الفل بالياسمين. شكون معانا؟ اختي غاليه معاك. غاليه شنو حوالك يا سمحه؟ لبس عليك، وينك انت اش عامله يا بنتي؟ وين الخبز يهديك ربي؟ وين الخبز يهديك ربي؟ والله هابني جاي الخبز والله. راهو سخون ليش نستوي ملي تدخلي للاذاعه وانيا معاك خاطر نعم. الساعه 4:30 بالليل. كيفي معناها؟ أيه. كيف كيف ان شاء الله ربيعين زوز، راهو خبز سخون نمد كل شيء هيك. اش عملنا مبروك تو توصل بالماكينه اللي عندك تجيب لنا خبز سخونه واش تخدم نشوف في راحتها خالتي غاليه. وينك البنوته اش عامله؟ شنو حوال الصغيرات الكل؟ الحمد لله نجحت في القرايه لبيت عم جاي ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، ما انا عم جينا تسمعينا جينا وتسمعينا صغاريت. الله يا رب يا مسهل الامور. امين يا رب العالمين. قولي لنا غاليه، هو الخبز كان مفقود، خدمتي نهار الاول وثاني عيد ولا كان اليوم؟ لا خدمت، لا نهار ثاني خدمت. عيبي. الحمد لله سلكت برشا ناس. اي بالحق، خاطر الخبز كان مفقود الايام هذه وان شاء الله نتوقعوا الموضوع ديما في المناسبات هذه يتفقد الخبز. وانت في كل الحالات معناها عندك الناس اللي تجيك وتخمم فيك، انا خممت امس نجيك، اما مبروك هو اللي ما خلانيش الحقيقه. خبزك لا يعلى عليه وربي يسلم مدياتك ان شاء الله. كيفاش عديت العيد؟ شو عملتي في الحمات؟ والله الحمد لله رب العالمين، الامور منظمه الحمد لله. جبت روحي ولله الحمد، عيدت انا وتسلفي. اي كل عام تعيدوا مع بعضكم والا اول عام؟ والله هو المفروض ان احنا كل عام نعيدوا مع بعضنا، لكن السنه خاصه على خاطر سلفتي مريضه. لطف عليك. حبيت ان نعاونها في كل شيء. ملا عليك تبويرات السنين. غسلت الدورات وشوت الراسات تكسح وقدت لها الحماس والحمد لله. يعطيك الصحة. سيئتها وشدوا بلاصتهم تقريبا الناس الكل راهي قدت تقريبا. اي كل حاجة شدت بلاصتها. اي اني الحقيقه الحمنة مازال في الشريطه منشور ان شاء الله ديما يبقى. تعرفي اني ما ناكلش برشا لحم العيد، ما ناكلش في العيد، اما ناكل نسرق اللحم اللي نشرته امي في الحبل باش هو نشوي هناك. احلى حاجه يبدا بملحه، يبدا بملحه بفلفله مفوح. سخر روحي كاني نعمل فيها امس بركه. امس اني بديت نختار هيك ونحت دخلت امي رجعت مرضت ورجعت لبلاصتي نكر في رجلي. اليوم ان شاء الله قدر ربي وما يقيلو واني نمشي لهم. احلى من الحمد الف مره، انا احب الجديد صراحه. صحيح. مامتي الله يرحمها قبل ديما الله يرحمنا كثر في الشتاء، هو اكل الشتاء اكثر شيء. صحيح في الشتاء نستحقها هكا، علاش نستحقوا اكثر؟ وكما قلت لك ويبدا مفوح بزياده، يبدا مشرح، يبدا في عنايه خاصه اكثر. اكيد امهاتنا ما عادش يعودهم الزمن. صحيح صحيح. ان شاء الله ربي يخلينا امهاتنا الاحياء ويرحم امهاتنا المتوفين، واكيد عادت ورثها لبنتك زاده، وحتى هي مره اخرى يولي صغارها يحكوا على الجديد ويتعلموا منك زاده، يتعلموا منك اختي غاليه، وان شاء الله ديما انت غاليه. لشكون تحبي تقدمي اهدائك؟ تفضلي سمح. والله لزوجي وابنائي والمسجاوة كاملة. إن شاء الله ربي يخليك، إن شاء الله ربي يخليك وخلي الناس كلها توجيك مبروك على العجلتين متاعة خبز سخونة. شكونا مبروك مش لازم نخدمه اليوم، الخبز سخونة هم رأو خبز رأوش بيك. يعطيك الصحة، إن شاء الله ربي يعينك ونهارك أسعد أيام، وشكرا اللي سمعتينا صوتك اليوم. ربي يعطيكم القبول إن شاء الله ومحبتكم. أمين أمين أختي غالية، أمين، يعطيك الصحة وشكرا لك، نهارك أسعد الأيام. مبروك مبروك. باش نسمعوها تاو، بعد نسمعوا أغنية نصف كامل نطلبها علي متصر، بعد راجعين معاكم في صباح كيك بالليل. مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك مبروك مبروك يا حياة قلبي، مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، وشو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك هالفرحة فرحتنا والفرحة جمعتنا، شو حلوة دنيتنا. مبروك مبروك يا سلام.

حبوا راحوا والعاشق لم جناحوا اه دخلت ويني يا خوفي لا توقي زيرو هالقلب الشمر يا حلوي يا حلوي لا تخاف كتير تشردنا بهيك مشاوير كبرتي وحبيتي بكير وخدك لو احبها موسيقية اشعل اشعل عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمل مخزون سيرين ودنيا سير بينا يا دنيا اسمعنا على نفزوة فهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية صباحك يقبلي بعد ما سمعنا اغنيتكم اللي طلبتوها الكل وطلبتكم كل اكيد لبوهيلكم في فضائكم الخاصة بكم وفي اذاعتكم نزوة افئمة وصلنا حتى على 37 دقيقة في استوديو نزوة افئمة باش نقدم لكم من بعد شوي فلاش سبور بلعات الكوم سبور فيهم اخبارنا الوطنية الرياضية بعد نرجع لكم في اخبارنا الوطنية واذا فهم اهدائيات طبعا نخذها قبل ما يلتحق بنا سعمر حمادي في اصدارات نمشي لي فلاش سبور فلاش سبور فلاش سبور تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع برومو سبورت ديما ربح اكشف الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لدور المجموعات من كأس افريقيا للسيدات اللي تحتضنها المغرب حاليا ضمنت التشكيلة مدافعة المنتخب الوطني التونسي سامي العوني نذكر أن منتخب تونسي تأهل إلى دور ربع نهائي باش يواجه نهار الخميس القادم منتخب جنوب افريقيا انعقدت الجلسة العامة العادية لنادي البنزرتي اللي تم خلالها مصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للفترة اللي أشرفت على الهيئة التسييرية المنحصرة بين شهر نوفمبر 2021 وجوان 2022 واللي تساوت فيها جملة المصاريف مع المداخيلة واللي كانت في حدود 1,000,000 دينار بعد انتهاء الجلسة العامة الخارقة للعادة تم المصادقة على تنقيح 5 فصول من القانون الأساسي لنادي البنزرتي احتج مشجعو نادي روما الإيطالي رفض لإقامة مباراة ودية لفريقهم ضد توتنهام الإنجليزي في مدينة حيفا المحتلة في 30 جويلية الجاري ووضع مشجعون لافتة خارج المركز التدريبي للنادي اكتب على اللافتة في دولة الاحتلال لا يمكن أن تكون هناك مباراة ودية وأرفق المشجعون اللافتة بمجموعة من التوقيعات لكورفا سود جماهير نادي روما الإيطالي بالمدرج الجنوبي لأعلنت رفضها إقامة المباراة في إسرائيل ولقت صور إشادة كبيرة عبر التويتر بموقف جماهير روما الإيطالية من الاحتلال الصهيوني دعت الهيئة المستقلة للانتخابات في النجم الساحلي الرؤساء القدامى إلى اجتماع عاجل عشية الاثنين وتم تأجيله حتى صباحة اليوم للنظر في الوضعية الصعبة اللي مر بها الفريق الهيئة التسريب لنادي الصفاقسي طلب تدخل الجامعة التونسية لكرة القدم لتمكين الفريق من الحصول على التأهيل اللازم للمشاركة في كأس الكاف هذه أهم أخبارنا الرياضية قدتها لكم في فلاش بار ومن بعدها باش نسمعوا فيتا وسليمان من أحلى أغانيهم أفونتوا تحب تعمل أفار؟ برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونية لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71-186-222 مع برومو سبورت ديما ربح Y'avait pas d'image, y'avait pas de couleur, y'avait pas d'histoire, mon âme sœur. Y'avait pas les fêtes, y'avait pas le cœur, aucun sourire, mon âme sœur. Tu sais, le monde ne tournait pas rond, j'avais les mots mais pas la chanson. Tu sais, l'amour, tu sais, la passion. Oui, c'est écrit, c'était dit. Avant toi, je n'avais rien. Avant toi, ils ne m'ont pas montré le chemin. ديما فما شخص يعاوننا ينورنا طريقنا يوجهنا يكون بعثنا رب سبحانه وتعالى كما قال سليمان مع فيتا افونتوار ان مون با مونطي لو شمان لكن معك انت اكيد كل طرقها وضحت وان شاء الله ديما تلقوا في حياتكم ويبعث لكم ربي الجانب المضيء اللي يوجهكم للخير ان شاء الله. مكملين معكم مشوارنا هذا معكم من 6 متاع الصباح مكملين حتى لل 11 كما قلت لكم شويه اخر نكون مع سامر حمادي فقره اصدارات اليوم باش نشارك فيها اليوم بعتلي نخليكم معايا في قناه المذيعه تلتحق بنا من بعدها زي ملتي سكان المنصور في الرادار امام ناخذوا لمحه على طقسنا لليوم. احنا في ولايه قبلي الشمس صافيه طقسنا محليه نفس الموجه نتاع البروديه الطقس اللي عشناه الايامات الاخرى نفس درجه الحراره وان شاء الله ربي نعم علينا بالبرود. هي موجات الجيم بين السخانه والحراره لكن الحمد لله انها تكون موجات الطقس السمح والاقل حراره اكثر من طقس المرتفع في درجه الحراره. في كل حالات احنا الشمس قوية في انخفاض او ارتفاع درجة الحرارة لازمنا نلبسوا مظلة لازمنا نشوف الظل لازمنا نشربوا برشا ماء وكذلك مع الوضع الوبائي لازمنا نردوا عبينا لو رحنا وان شاء الله ديما سالمين وغانمين. بالتفصيل في سوق الحد اليوم الطقس صافية والشموسة ما شاء الله مالية السمانة من 26 حتى 38 درجة في سوق الحد اليوم. في دوز سماء صافية زادة من 26 ل 38 درجة كأقصى حرارة اليوم باش نسجلها في دوز. في قبلي أقل بدرجة 37 أقصى درجة باش نسجلها. الصباح كنا مازلنا في 25 درجة وديما تبقى سمانة صافية كذلك بالفوار من 26 درجة نوصل حتى 38 درجة ورجي معتوك 8 بأقل شوي 37 درجة أقصى حرارة وحافظنا على 26 درجة في الصباح وإن شاء الله يكون كل هذه طقس محلي ملائم لقضيتنا لخارجيتنا لحواساتنا. في كل الحالات رد بيكم على أرواحكم وإن شاء الله بيحمينا الناس كلها. ريح ما تخافوش منها توسط القوة في سوق الأحد ب 20 كم في الساعة. في دوز 18 كم في الساعة وتبقى شرقية تبقى شرقية كذلك في قبلي ب 18 كم في الساعة وديما متوسط القوة. في الفوار كذلك شرقية 19 كم في الساعة في رجمعتوك 30 كم في الساعة ومحتمل وأن تكون مثيرة للأتربة العشية. نعرف أن سيخذ في احتياطاتهم أكيد في دارهم وإن شاء الله أيامنا حلوة حتى مع النسمة مع الرياح والكل اللي تبقى طقسنا دافي وبارد. هو عموما في الجمهورية التونسية كما هيك الناس اللي مشت تصطاف فقط فما بعض الشواطئ حاولوا ما تتجنبوا تمشوا لهاش أو إذا تمشوا لها طبعا نعطيكم تفاصيل في ريكاب نيوز على خاطر سجلنا حتى تقريبا حتى فما في عن بكالة بوتفليقة الأنباء 7 حالات غرق وكلهم صغار في العمر وكلهم جرفهم الطيار خاطر فما الريح المدة هذه ويجبد البحر كي منقول بلغتنا. في إذا مشيتوا لشط جابس أي شط مشطوط وردوا بكم على وراحكم إن شاء الله بيسلم من غامين. وطقس شوقة كيما هو في تونس الكل فما صحاب عابرة فما حتى تشمل الشمال الغربي أمطار زادة آخر العشية وإن شاء الله ديما سلمين وغامين. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم في ولاية قبيلي أدانا صباح رقم من 43 دقيقة نقضي ظهر إن شاء الله رقم من نصف النهار 37 دقيقة صلاة العصر بإذن الله انطلاقا من 4:14 دقيقة المغرب نقضيه بإذن الله انطلاقا من 7:39 دقيقة والعشاء بقدرة ربي انطلاقا من 9:19 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم وكل أعمالكم يا ربي بقدرة ربي إن شاء الله. خليكم ديما معنا على نفسه أفهم 6 الصبح مبكري ري 6 الصبح محني تاو 7:08 غير 4 أما ما يسالش هذه البيك سام في الميكس جديدة مع حسين الجسمي نسمعها رجين معاكم في ستي نفسه أفهم. بتعدي في حتة أنا قلبي بيتكسر متحدة بقلبي مكان إن شاء الله 6 الصبح بفكر فيه قابل نفسك تقصادي تفوت بك أنا على دكة ومش مصبوط حدي كل عمل إيه حكيني عليه يا ضحكة اللحن الحلو يا الوجه اللي ما أجمله يا أخي البرمح في تضاريس كل كلامي وغاني اللي تسجلوا يلي لما يلمحها بتلقى الصيد يعاتب القايل والقول لو تلمحها العين من بعيد روحي ترسم طريق مهما تاهل وصول انت عندي بحتة انا قلبي بيتكسر متحتة بطلت مكاني حطمت الحدود تسأل وتقول يعني ما أقول بالك في ضحكتي لسه مشغول لسه بتسأل عن جديتي وأقول أيوة أنا هايم بتغيب كثير واستنى تبرير ولما تضحك أنسى كل شي بيصير واتخاض أنه هالغياب مستثير شوقي اللي قايم لا في بينا العشرة ولا معرفة وبصم بالعشرة خلص بالشفة أنا من دلوقتي ورايح مجنون بيك هفضل ورا منك ألف وأدور إن شاء الله نروح تلمي الدكتور يا حبيبي دواي إن أنا أستنى عينيك عينيك بينا العشرة ولا معرفة وبصم بالعشرة لسه مشغول لسه بتسأل عن جديتي وأقول أيوة أنا هايم بتغيب كتير واستنى تبرير ولما تضحك أنسى كل شي بيصير واتخاض أنه هالغياب مستثير شوقي اللي قايم لا في بينا العشرة ولا معرفة وبصم بالعشرة الشفة أنا من دلوقتي ورايح مجنون ولا أي نسو صباحك يقبل لي مواصلين معكم شو أنا في صباحك يقبل لي بدنا من 6 مكمي معكم حتى للحداش إن شاء الله. من أهم أخبار الوطنية هو إشراف وزيرة العدل صبيحة أمس 2/11/2022 ليلى جبيل على جلسة عمل تم تخصيصها للنظر في عدد من المشاريع الاستراتيجية الجديدة اللي تم إدراجها ضمن المخطط القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 والمشاريع اللي بصدد الإنجاز، فضلا عن عدد من المشاريع المعطلة المتعلقة بالمخطط السابق للوزارة بحضور محمد كريم نافع مدير العام للمصالح المشتركة والباشا الزبيري رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف وعدد من الأعضاء الديوانة وإدارة الوزارة. أكدت وزارة العدل خلال الجلسة وأنه من أهم لبنية إصلاح المنظومة العدلية تحسين البنية التحتية للمرفق القضائي وظروف العمل بالمحاكم. رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار أحمد بالطيب أكد في تصريح لتونس إفريقيا للأنباء وأنه لا يمكن تقديم معطيات دقيقة حول عدد السياح اللي أكدوا حجوزاتهم في تونس، لكن يتوقع تسجيل قفزة نوعية في عدد الحجوزات المؤكدة انطلاقا من 15 جويلية. أكد بالطيب على جاهزية مهني السياحة لاستقبال هذه الطفرة من السياح الجزائريين، أملا في أنه يكون الإداريون في إشارة إلى وزارة السياحة ووزارة الداخلية جاهزون على حد تعبيرها. أما وزير الداخلية توفيق شرف الدين أكد بعد ما تنقل رفقة نظير الجزائري للوقوف على تحضيرات عملية فتح الحدود مشددا أن السلطات التونسية باش توفر كل شروط الراحة عبر المعابر الحدودية، بقوله نؤكد من جانبنا حرصنا على توفير كل أسباب الراحة للجزائريين. أما بالجود وهو الوزير العدل الجزائري أكدوا أنه رئيس الجزائر أمر بإعادة فتح الحدود، أشار إلى أن الحدود لم تغلق وبقت الحركة التجارية، وبعض الأشخاص القاطنين في الجزائر وتونس هم عندهم صلة قرابة ومصاهرة، وأرجع وزير الداخلية سبب غلق الحدود بين تونس والجزائر إلى تفشي وباء الكورونا في العالم اللي أدى إلى تطبيق العديد من الإجراءات الاحترازية، وواصلوا أنه بيتم فتح الحدود خلال الأيام القادمة وهم متواجدين بمركز أم الطبول رفقة أخواتهم التوانسة من أجل تقديم خدمات تريح المواطنين الجزائريين والتونسيين على حد سواء وعلى طول المعابر الحدودية 9 بين تونس والجزائر. أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزي نجاح حج هذا العام، بقوله أنه يسعد وأن يعلن نجاح خطط حج هذا العام لسنة 1443 للهجرة على كافة الأصعدة الأمنية الخدمية والصحية الخدماتية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن ولله الحمد. والنسبة السعيدة هذه يهني كل حجاج بيت الله الحرام بالسلامة أمتاعهم وأنهم يواصلوا كل مسيرتهم ربي يتقبل منهم. مش نعطيكم لمحة صغيرة مليش نخوف فيكم كالعادة، ولكن ننبه فيكم خطر ارتفعت الإصابات بكل ولايات الجمهورية التونسية. القيروان 184 إصابة جديدة بالكورونا وإجراءات صارمة من قبل إدارة الجهوية للصحة. تطاوين 278 إصابة جديدة وإجراءات مشددة زادة داخل المؤسسات. نعطيكم لمحة أخرى، قفصة زوج حالات وفاة و636 إصابة بالكورونا في أسبوع واحد. سوسة في نهار واحد 410 إصابة جديدة. في زغوان تسجيل أول حالة وفاة بالكورونا منذ 4 أشهر. أما جيبس تسجل 158 إصابة جديدة بالكورونا. سيدي بوزيد حالة وفاة و25 إصابة جديدة كذلك. رد بنا على راحنا وإن شاء الله ديما سلمين وغنمين. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأكدوا أنه بإمكان المشاركين في حملة الاستفتاء انطلاقا من أمس الاثنين حتى منتصف ليلة الثلاثاء تغيير مواقفهم من نص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء والمشهور بنسخة بالرأي الرسمي عدد 77 بتاريخ 8 جويلية 2022. يمكن للمشاركين إيداع موقفهم جديد عند الاقتضاء بمكتب الضبط المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرها الكيان بي 5 نهج الجزيرة سردينيا حد أقل بحيرة 1053 تونس أو عن طريق الفاكس 71 190 929 أو البريد الإلكتروني سكرتاريا تريدينيون بريزيدون سلاش يوزي بوان تي أنا. يجي بلغ هيئة الانتخابات بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 607 لسنة 2022 المؤرخ في 8 جويلية 2022 المتعلق بإصلاح أخطاء تسربت في مشروع الدستور التونسي المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 لسنة 2022 المؤرخ طبعا في 30 جوان الحالية. نصي معاكم شوانا صباح النور سامر شوي اخر يكون معنا في استوديو نفسه وقفين في السارة تقبلها نهدي الكوتش خامسة تحبها برشا ولكل مسامعي الغالين ارامام فيديو ما بين وائل الكفوري بالغرام خاطر هو خذي اللحن بتاع ابراهيم تاتلس وارامام لابراهيم تاتلس ورجين معاكم في صباح كيك بلي baba bile döndü ya. Aramam, aramam, aramam, aramam, sormam bir daha. Yalvarsan bile Allah'a, çıkmasa gireceğim sabaha. Aramam, peşinden geldim kaç kere. Dünyam yoktu bin kere, kırıldım sana bir kere. FM بدل الموجة ووصل صوتك. مدير مذيئة مع الأستاذ عمر حمادي كل نهار ثلاث من 8:30 حتى 9:30 على الموجة 100.9 FM ولا على صفحتنا في الفيسبوك نفسها FM. نفسها FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم، ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها. لا واللي تطلب تلقى، خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك، شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبال. كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه، اما لا فيش تستنى، كلمونا على 22 25 25 44 ولا كلمونا على 75 49 94 82. كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي ديكيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش، تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 8 62. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. 100.9 FM صوت نفسه والعالي. صوت نفسه والعالي. صباحك يقبلي. ثمانية وثلاثة دقائق في وسجون زو اف ام، مازلنا واصلين معاكم مشوارنا. كما قلت لكم من ثمانية جينا الأستاذ عمر حمادي في زوز فقرات، أولها فقرة إصدارات نشارككم فيه معاه وثم نخليه في قناديل المضيئة. واليوم عنده الحقيقة يعني حاجة انبهرت بها على الآخر، أنا متأكدة زادة لأنتم باش تنبهروا بها تابعونا اليوم في قناديل المضيئة. صباح النور أستاذ وكلام تحيي بخير. صباح الخير مبروك العاني راهو قصك الميكرو. صباح الخير فاطمة، مرحبا بك ومرحبا كل السادة المستمعين، ان شاء الله نهاركم زين وكل عام ان شاء الله سنين دائما كنتوا بخير. شعملت نهار العيد استاذ؟ كنت مع العائله ركشه بكري امورك قضيتها في العيد، العلوش وذبيحه وصحة. انا ما نذبحش الحمد لله. ايش فيش تعاون مدام في الدار في العيد؟ نعاون كل شيء نذبح ولا يقطع اكها ومن بعد نبقى نتفرجي تاكل ولا شوي أيوة. هو نعرفه فما شكون يعاون راهو ساعات نسيس حقه عينه. معليش علاش اصبحت سيمة مميزة في الرجال تقولك لي اني ما نعاونش؟ لا بالعكس، نعاون في امور اخرى في امور اخرى كل شيء الا في حكايه النظام الدواره شنو ديما نجمش يعني. المهم اللي انت تعاون نعاون الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعاون هو في الدار، فما بالك هذه كلمه اللي ركبوا عليها الناس من اول ولا من معاونه من معاونه ولا يخدم مصر وكيف يسأل يقول لك رسولنا كان هذه كلمة شدوها هنا رسولنا يعاون رسولنا يعاون يعاون مش معناه يخدم يخدموه معناه مش يعمل كل شيء مشكور شنو إصدارنا اليوم السيد؟ والله إصدارنا اليوم حاجة مش مهمة على أصل معناه سيد محمد المكي بن طالب أصيل القلعة، كتاب اخترتكم اليوم كتاب في مجال التاريخ المعاصر، من التاريخ نفسه التاريخ المعاصر منها فصول من تاريخ نفزاوة، حركة توطين البدو في زمن الاستعمار من 1882 1956 معناها طيلة 74 عام. 74 عام المستعمر، إضافة إلى أن استعمل أساليب القوة لردع المقاومين وفانه استعمل اساليب سلميه أي. لتوطين البدو من بينها أي. المجال الاقتصادي أي. التعليم والصحه ثلاث حاجات هي بدها تكون حاجه ايجابيه او سلبيه ان ساهم مستعمر في انه يتوطن البدو وشفت في الكتاب برشا معطيات مهمه فيها حفر العيون والابار وفيها برشا معلومات تاريخيه تسمى حاجه سلبيه وايجابيه مساعده طبعا بالنسبه للبدو طبعا بالنسبه لنا ما دمت انا شخص انا قدام ونهض الاستعمار شيء فهذا ما قام به الاستعمار ليس لسواد عيوننا ويقول جبران خليل جبران ما أظلم من يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك يعني المستعمر عمل الشيء ذاك مش على خاطر سواد عيوننا غاية معين باش لنا خيراتنا وكل منها يهزها غادي فهمت كل شيء يخدمهم في استخراج الخيرات أي. اللي هو من بعد باش يهزها بالضبط من عمرك عمر المستعمر كان يعمل حاجة من ربك اذا بالنسبه لنا انا عملها باش يزيد يستعملنا كعبيد ويعني باسم يعطيك قطعه ارض كنت هي يكتبها من هذه قطعه ارض فاطمه لكن خيراتك كنت باش تجي لينا يخدمها ارض جدادك يكتبوا لنا ارض جدادك وارض كذا وهي وهم في الحقيقه الارض ذيك صحيح ارض جدادنا لكن نخدموها احنا مش خيراتنا مش غاديك وطول نحكي في الموضوع هذا اذا المهم في حاجه مهمه على الاخر حاجه مهمه برشا في مجال تثبيت السياسه التثبيت بوليتيك دو فيكساسيون المستعمر قبل كان يعمل ابراج مراقبه كان يعمل ابراج مراقبه في نفزاوة كامله من الزرسين القصر غيلان الظاهر هنا الدوز في برشا بلايص برشا بلايص لما كانت ابراج مراقبه باش المواطنين كي يجوا هاربين يرجعوهم فالمستعمر قال الى متى وحنا عاملين هالبراج هذه وعاون مناشد يعس وعوان تعس ودوريات وميكانيك ماشي جاي وكل شيء علاش احنا ما نعملوش سياسه تثبيت بمعنى اخر هي اولا تثبيت الفلاحي وزعوا هكتارات رهيبه والعيون الارتوازيه ذيك اللي كانت عندنا عيون مائيه 300 عين كانوا في قبل 300 عين اي 300 عين بعد تالي تناقصت بعد 10 سنوات من يعني فتره نصف القرن منتصف القرن التاسع عشر الى الى الى بدايه القرن العشرين تراجع عدد عفوا في بدايه القرن العشرين الى نصفه علاش خاطر وقتها اول عين تحفرت في 1908 وتواصل شفناها تواصل نعم تواصل في سانت محمد في دوز موجود 1911 معناها جا حكينا فيها موضوع هذا برشا في 1900 اول عين 1908 سانت عبد الله بعد تالي في في لا في دوز 1909 وبعد تالي طبعا سيدي عندنا احنا العيون ذكر باب سلس العيون عندنا بازما 1908 ووقع توزيع 152 هكتار بعد تالي زادوا جددوا 1912 ورقم ثلاثة العين الثالثة 1952 معناها راهو سياسة هذي أنا نحفركم عيون ونعطوكم أرض وأنتم أخدموا أرضكم واستعملوا فيها الترغيب سياسة ترغيب لأرض جدادكم وأنتم تخدموا فيها والخيارات لينا لأن جت في دوز 1909 ووقع توزيع 310 هكتار سوق البياز في قبلي حتى 1908 وزعوا 70 هكتار لأول مرة في جمنا 1911 وزعوا 118 هكتار في رحمات مثلا 1930 أول عين وزعوا 120 هكتار إلى غير ذلك بن زيتون مثلا في بلدات غادي وبن محمد 1951 وزعوا 102 هكتار الكليبيه 92 هكتار وفي والعين خرجت عام 52 في معطيات مهمه في التاريخ الجرسين العين اول عين 1913 وزعوا 90 هكتار تو كملوا بعد اللي حكينا نكملوا في اكيد خلينا نستقبلوا ضيفنا اللي حاضر معنا عبر الواتساب خاطر مقيم خارج حدود الوطن وعبر الهاتف ونشكره على المعلومات اللي صعيبه في تجميعها صعيب انك تجمع معلومات بالاهميه هذه تفضل استاذ نعم استاذ محمد مرحبا بك اهلا وسهلا محمد مكي بن طالب بخير استاذ عمر اهلا وسهلا صباح الخير نعم وانت بخير لك ولك جميع المستمعين شكرا استاذ محمد المكي بن طالب اصيل مدينه القلعه استاذ معناها بصراحة أمتعتنا بهذا البحث. هو بحث في التاريخ المعاصر من مواليد القلعة سنة 64، أستاذ مميز بالمدارس الابتدائية، متحصل على الإجازة في التاريخ بالمعهد الأعلى للتكوين المستمر بتونس، ومتحصل على الماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر بكلية أداب والعلوم الإنسانية بسوسة. هذا الكتاب يعتبر أول إصدارات الأستاذ محمد مكي بن طالب، وهو في التاريخ المعاصر حول توطين حركة البدو، حركة توطين البدو زمن الاستعمار من سنة 1888-1956. أستاذ، شفنا في الكتاب داك أنك تقصيت أثر وحركة توطين البدو من خلال الجانب الفلاحي والجانب التعليم والصحة، وهذا الجانب السلمي من السياسة السلمية، في حين وكذلك استعمل المستعمر سياسة القوة والردع ضد المقاومين. إذن وحركة التوطين هذه رغم أنها موجودة منذ آلاف السنين، يعني منذ العهد الروماني وقبل ذلك، خاطر نفزاوة من نعرفوها نفزاوة تورست ملاني وغير ذلك منذ العهد الروماني وقبل ذلك، بل أن إنسان بريمبا يعود إلى 500,000 عام من تالي، ولكن الأستاذ ركز فعلا على زمن الاستعمار. ليش؟ لأن أستاذ في تلك الفترة هنالك حركة هجرة ونزوح كثيرة من من من من من النفزاوة إلى العاصمة والمدن الأخرى المجاورة. هو أستاذ خليني بعد إذن الأستاذ إيه؟ إذن الأستاذ ركز على حركة توطين البدو زمن الاستعمار. نعم. حبيت أرحب بأستاذ صباح النور مرة أخرى. أستاذ صباح الفل والورد والياسمين، بالله يبارك فيك، بارك الله فيكم على الاستضافه. الله يخليك. هو في بدايه فما كل عام وانت بخير. الله يخليك وانت حالي مثال. فما سؤال استاذ عمر، حبيت نساله الفكره الاوليه الاصليه لكتابه وتجميع مثل هذه المعلومات، شنو المصدر نتاعها؟ هل حاجتنا للمعرفه؟ هل للتوثيق؟ تفضل استاذ. لا هو الاصل هو بحث في رساله ماجستير. واضح. بحث ماجستير بإشراف الأستاذ عادل بن يوسف في كلية الآداب بسوسة. كنت تعرف المعطيات قبل هذه، قبل ما تبحث في رسالة الماجستير، أم وأنت تبحث اكتشفتها؟ جزئيا عند بعض المعلومات، ولكن البحث هو اللي أكيد اللي يخرج الخبايا. أي بالضبط، وهذا اللي خليك معلومة هكذا لابد من البحث. أي هكذا. وهذا اللي خليك أصدرت كتاب في الأخير ونورت معك. نعم لأن بصراحة الفحوى الكتاب ثمنوه كل من طلع عليه وحضر حتى للنقاش في الماجستير، ثمن محتوى الكتاب بالضبط. هذا مشجعني على إصداره حتى يكون بين يد العامة. بالضبط، وهذا زاد حاجة مهمة لنا نعود نوريهم سعمر الكتاب. نعم. يحبوا يقتنوه. وين موجود الكتاب؟ ونجم هو فقط موجود في المكتبات، مكتب العمومية بدوز، مكتب العمومية بقبلي، مكتب، لأن العدد النسخ ما أنا نفذ نفذت من آخر آخر آخر آخر 40 نسخة بقات طلبتها وزارة الثقافة. يعني وإن شاء الله إحنا ماذا بينا في حلة جديدة وفي طبعة منقحة وأخرى نجم وتوصلنا كمية مهمة لولاية قبلي، خطر أني لولا عندي الحب الاطلاع أني نكتشف فما برشا الناس كيفي بش يسمعونا اليوم بش حب يقروا الكتاب هذا. نعم خطر. أتفضل إذن أستاذ، حكينا على حركة التوطين أو التثبيت الفيكسيون بتاع البدو من قبل المستعمر والأهداف من ذلك ونتائجها أيضا. طبعا الهدف الأسمر من توطين البدو هو الأمني. نعم. لأن كما أنت ذكرت بكري أن توطينهم وعطانا إحنا الفلاحة مش هالسواد عيوننا. نعم. لا، لغاية في نفس يعقوب. أكيد. أولا الأمن، يكتب الأمن، وثانيا حتى نكون كما قلت لتوفير منتجات لصناعاتهم. نعم. هذا الأصل. وطبعا هي المقاومه كانت شرسه في الجنوب وعند البدو خاصه، هذا ما شجعهم هم او دفعهم لتوطينهم حتى يستطيعوا معنى السيطره عليهم. نعم صحيح، المره الاولى استعملوا بعض القوه ولكنها لم تاتي باكله ما يريدون، فاستعملوا طريقه هذه انهم أو وفروا لهم الأراضي حيث 1500 هكتار في المدة الأولى. نعم. وشفت أنت في ما بين الحربين فقط 78 عين بئر توزية. نعم. حفرها، وذلك معنى كيف نقوله 1500 قرابة 216 ألف شجرة نخيل. نعم. على حساب أن الكافي 114 من 114. نعم. نخلة. فهمنا. ثم هم باش يسيطروا حتى ثقافيا لابد من إدخال التعليم. نعم. رغم أن توقيف حزب المعمرين رفض ذلك. نعم. معنا حزب المعمرين فيهم مذايا مثلا عندنا في شو اسمه دكتور ديكارنيان هذا رئيس تحرير جريدة تونس الفرنسية. ايش يقول؟ يقول إن نشر التعليم بصورة شاملة من شأنه أن يضر بسياستنا الأمنية. نعم. وهذا علاش احنا نشوفه ان في بلي مثلا 1897 اول مدرسه ولكن اغلقت عام 1900. نعم. تحت ضغط حزب المعمرين هذا. نعم. يعني انهم حتى وان كانوا عملوا بعض الاشياء مثل سوى داعيوننا بالعكس. هو يقول الاصل كان ممكن نجموا نعملهم كان متاعت مهن فقط. ليش؟ باش يجهل رؤوس الاموال يخدموهم في المصانع نتاعها. نعم. كان يرفض التعليم العام. انا يرفض يرفض لانه كان يخشى ان يعني يهدد ذلك الوجود الاستعماري. وفعلا شكون كان مسموح له بالتعليم وقتها استاذ محمد؟ مسموح للجاليات الاوروبيه. نعم. الجاليات الاوروبيه وبعض العيان وبعض المتنفذين عيان فقط. نعم. ولكن بالنسبة للجنوب ما أنا قلنا عملناها عملوه عام. والدليل على ذلك كان شفته في مدرسة البنين. نعم. فتحت عام 7 خليط بين حتى في الأعمار. نعم. فمن اللي عمره 5 سنوات وعمره 23 سنة. الكل تخرج من مدة واحدة. نعم. الدليل ليش هذا؟ حتى ترغيبهم ليش باش يجدهم لأنهم يطمحوا إلى أن اللغة الفرنسية تكون سائدة في المجتمع. وخليهم هكا المثقفين شوية ربما باش يقول يخلوا الناس كل تحب فرنسا. ليش؟ لأنهم دخلوا باسم أن فرنسا جايبة الحضارة ليست مستعمر. لا، هي آتية بالحضارة للشمال الافريقي. اي، وهذا نجم يكون هذا سبب في ان اللغه الفرنسيه اصبحت مازالت الوقت نتو منتشره بدرجه كبيره استاذ. أكيد. وهذا علاش اكثر مثقفين لغتهم الفرنسيه اكثر تعقيدا من اللغه العربيه، اكثر طلاقه واصح من اللغه العربيه. أه؟ للاسف. أه؟ هي مش ميزه، هي عيب استاذ. سامحيني، شوفوا اكثر مفكرين نتو. أي؟ حتى في كتاباتهم يكتبوا باللغه الفرنسيه. صحيح، قليل يكتب باللغه العربيه. صحيح، وهو كذلك، وهذا عيب أستاذ، أعتقد مش ميزة معناه. أستاذ حكرت إضافة للجانب الاقتصادي والتعليمي، هناك يهتم بجانب الصحي أيضا. أنا أول مستوصف قبلي في 1889 أول مستوصف قبلي 1889 هكذا أستاذ حسب ما شفت في الكتاب. أنا يعني أول مستوصف قبلي هو في يعني 1889 تقريبا. ما الإشكالية أن بالنسبة للمستوصف القبلي أيه. ما فهمش حاجة كانت حتى تتصل لدرجة هوية للصحة. أيه. ما جيناش حاجة معنا تلتمسها، ولكن اعتمدنا أنهم في الفلالي يقول مصطفى الفلالي يقول أن كلما دخلت حامية فرنسية إلا معها مجموعة من الأطباء. صحيح. هذا على إيش اخترنا؟ أن قلنا ربما بما أنهم توجدوا في المدارس يكون الأصل هكذا. يبدو علينا في الرائد الرسمي. نعم. قائد نتاع العام نتاع ليبيا نتاع نفزاوة يطلب مستشفى. نعم. وقتها وزير الأول في موجود في فرنسا هنا قال لي ممكن. ليش؟ لأن العدد نتاع السكان في قبل في نفزاوة يماثل عدد السكان في توزة. نعم. يعني علاش لا؟ لو تخصصوا لنا مكان نعمل مستشفى. ايه. هذا في الأربعينات. نعم. لكن الجانب الصحي يبدو أن الجانب الصحي تقدم في توطين عن الجانب الفلاحي والجانب الجانب الفلاحي والجانب التعليمي، لأن المدارس أسست في 46 في ربعينات أول مدرسة هيك. لا أول مدرسة عندنا 1897 المدارس يعني المدرسة قبل الصحة مدرسة. أيوة وجدت صحيح الصحة وجدت لكن تاب داخل السكنة. أيوة معناه كانوا يلوجوا باش يحموا صحتهم هم. أيوة. ويعلموا جرهم ويعلموا اولادهم يعلموا المدارس يعلموا اولادهم ويدوروا واحهم بعد تالي تمام بالجانب بعد شهور المدارس. أيوة. صح. ودليل عندنا جدول في الزيارات. نعم تشوف انهم هون عندنا نعم كيف المتوفر شفت الترتيب هذاك خذيته حسب ما وجد في السجل التاريخي للمدارس. اي تمام. نعم بالترتيب شوفها اول مثلا اول زياره لقيتها هي 21 ديسمبر 45 في مدرسه بيدوس. اي نعم نعم صحيح واضح. اي بعد مشينا هون 48 حتى وصلنا ل 50 هذا الجدول يعني ارتبطوا حسب التاريخ. ها جد صح الجدول الجدول عندي معناها 21 12 45 مدرسه دوز كتاب صفحه 97. نعم نعم امامي بالضبط عندنا كتاب بالنسبه اللي يتابعوا فينا في المباشر هذا هذا الجدول اللي فيه زيارات كل تاع المدارس زيارات المدارس موثقه توثيقا واضحا هي موجوده التاريخ هو 21/12/1945 مدرسه الدوز العمليه تلقيح كل التلاميذ نوع مكافحه الامراض الجينيه عندنا 8/3/1948 مدرسه القلعه تلقيح كل التلاميذ مقاومه حمى المستنقعات 11/10/48 مدرسه مش مكتوب اسم المدرسه زياره من طرف الكابتن قبطان نقولوا نعم ما شاء الله بالتفصيل المقطع نعم تفاصيل لاحصائيات دقيقه وبحث اكاديمي ثري احنا هنا مجرد نسلط الضوء فقط ومجرد اشارات الماحة ويعني مجرد قبس او سقط الزند كما يسميه المعري. في الكتاب تجدون تفاصيل دقيق جدا وسياسة توطين هذا في الجزائر وفي السعودية وفي تونس. كذلك تجدون معناها بتدقيق الهكتارات والعيون اللي خرجت والأماكن حتى قصص كيفاش معناها وقعت معناها توزيع المناطق في في في في قراد وفي الطرفاية وفي برشا حاجات ومناها وفي برشا بلايس في قبلي نفزاوها كاملة. بصراحة نحن اخترنا هذا الإصدار عن قصد لأنه بصراحة إصدار يخلو من الحشو ومن اللغو ومن الإطناب وإنما فيه معلومات دقيقة مختصر المفيد. نعم معلومات دقيقة جدا بصراحة كلما قرأته صفحة إلا أنا على فكرة قرأتها من اليوم قرأت اليوم أستاذنا رأى الصباح فقت لها بكر وكملت كتاب قرأتها فهمت. على كل ما شاء الله أنه وفقنا على كل اللي هو العمل الإنسان هذا العمل الإنسان دائما الاجتهاد. نعم نعم ومن اجتهد وأصاف له أجران ومن اجتهد ومصف له أجر واحد إن شاء الله أنا حصلنا الأجر دخل. يعطيك ألف صحة أستاذنا بارك الله فيك. وإذا ندعو إذا كل الأخيان اللي حبوا يقروا كتاب هذا موجود في المكتبة العمومية بدوز وموجود المكتبة العمومية بقبلي المكاتب العمومية في الجهة كل موجود. نعم المكاتب العمومية كل في كل في كل بلاصة اقترفت ذلك ووزعت مع المكاتب العمومية. برافو إذا الكتاب معناها فصول من تاريخ نفزاوة حركة توطين البدو زمن الاستعمار من 1882 1956 للأستاذ محمد مكي بن طالب. شكرا أستاذ على هذه المصافحة وبارك الله فيك كل عام أنت بخير ومرسي. شكرا الله يبارك فيكم إن شاء الله في حصة أخرى الله يبارك فيكم. شكرا شكرا فضل. سيدة إن شاء الله ربيعين كل عام وأنتم بخير سيدة ربي فضلك وأنت بخير سيدة. زارت مهمة الحقيقة أستاذ كل مرة المرة تبهرنا بإصدار آخر إن شاء الله في زارت مهمة ونعرفوا عليه الجيل خاصة متاعنا اللي يحب يقرأ راهو عموما غير التليفون ومشغل الدين اللي خذتها أما كي يقدموا له ونقدموا له حتى صاحب الكتاب هو اللي يقدم لك كتابه فهذه حاجه مهمه برشا. شنو باش يكون موعد مستمعينا بعد شوي في قناديل المذيئه؟ اي مرحبا بهم في قناديل المذيئه مع طالبه متميزه مشروع البحث نتاعها هي خدمه في اطار مخبر الدكتور حمادي حمزه في معهد مناطق القحله مخبر يسموه البلاستيك بيو أي؟ البلاستيك الطبيعي طبيعي. معناها الذي صنع من التمر ودور الطالبة هذه أضافت هي بحكم اختصاصها شيء كيمياء أضافت بعض المواد لمزيد حفظ البلاستيك هذا البيو. يحكينا دكتور حمادي بحمزة قال راه جربناه حطينا فيه طماطم وبقي معناها رائع جدا ما تعفنش الطماطم. خلينا تفاصيل شوقوهم فقط بعد شوي مع الأستاذ عمر حمادي وبقي الضيوف. نرجع لكم منين بعد زادة ونستقبل زميلتي سكان بمنصور في رادار ونرجع لكم في ختم لقائنا معاكم البداية من 6 مكملين معاكم في الحديث صباحك يا قبلي. أعطيني نسمع أحمد سعد وبعتدي راجعين معاكم في بقية مشوارنا. شوف انت عامل ايه وانا عامل ايه, شوف انت قدي وانا قدي, شوف انت اصلك ايه وانا اصلي, ده اللي انت فرحت بيه انا متعود عليه, انا اللي ليك امان وعارف من زمان من غير التعامل ايه هتبوز اكتر كمان. شوف انت جاي منين وانا جاي منين, شوف انت رحت فين وانا رحت فين, شوف انت تبقى مين وانا بقى مين, ده اللي عملته في حياتك